فيا أبناء التوحيد، لا يبحث عليكم هؤلاء الخرافيون القبوريون، والله لو آمنوا بالتوحيد وآمنوا بدعوة الأنبياء وعرفوها حتى البعثة لما بدأوا إلا بها، ولبدأوا بإصلاح شعوبهم. شعوبهم غارقة في الشركيات والبدع وهم يساهمون في تأكيد وترسيخ هذه الخرافات. روح مصر منشأ دعوة الإخوان المسلمين، وروح بمناسبة ميلاد عيد البدوي، وروح سترى رؤوس الإخوان يشاركون في هذه الأعياد الشركية التي يخجل منها اليهود، وروح الباكستان حيث دعوة المودودي، وسترى البلاء وترى الشرك بأصنافه من الوثنيين ومن الخرافي القبوريين ومن غيرهم، ولا ترى دعوة المودودية تحرك أي ساكن تجاه هذا الكفر والشرك، وإنما بارك الله فيك شغل الناس بالسياسة بعدين السياسة هذه تخليهم يتحالفون مع الشيوعيين وتخليهم يآخون الروافض بارك الله فيك ويآخون أصناف أهل الشرك للوصول إلى أهدافهم السياسية. ونحن ما أفقنا، ومرت علينا الصيحات ومرت علينا الدعوات ومرت علينا التنبيهات، فما يزيد كثير منا إلا كبرا ونفورا مرتبطا بما عند هؤلاء من الخرافات والأباطيل. بارك الله فيكم. قرأ تفسيرات هؤلاء لا إله إلا الله، لا خالق لا رازق موجود، لا مهيمن لا مسيطر موجود، زيادة لا حاكم إلا الله. فزاد الناس بعدا عن التوحيد الله وعن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا يهونون من التوحيد، ونص ساعة تكفي وعشر دقائق تكفي للتوحيد، كل هذا من صرف الناس عن التوحيد ومن تقليل من أهميته بل من إهانته. إيش هذا اللعب؟